السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله مع تفسير سورة التوبة. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه الآية العظيمة فيها تحذير من الله سبحانه جل ذكره لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان، أي العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أي بغير حق، ومع ذلك أيضا يصدون عن سبيل الله سبحانه. فإنهم هؤلاء الأحبار وهم علماء اليهود، والرهبان وهم عباد النصارى، كما قال السدي: الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى. وكما قال الله تعالى أيضا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فالأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، والقسيسون علماء النصارى، كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وربنا تعالى يحذر من علماء السوء وعباد الضلالة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى، نسأل الله العفو والعافية. وفي الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هؤلاء عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيحين. والحاصل أن الله تعالى يحذر من التشبه بهؤلاء بالأحبار والرهبان في أحوالهم وأقوالهم. ولهذا قال: ليأكلون أموال الناس بالباطل، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموال الناس بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم. فلما بعث الله رسوله صلوات ربي وسلامه عليه استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، طبعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم بالذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي هم مع ذلك، أي مع أكلهم الحرام، يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى جهنم ويوم القيامة لا ينصرون، نسأل الله العافية. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، قال الحافظ ابن كثير: هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس. فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال بعضهم، وهو عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، قال: هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نعم والله. يا أيها الذين آمنوا أن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والكنز، قال الإمام ابن جرير الطبري، اختلف أهل العلم في معنى الكنز، فقال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. قالوا: وعني بقوله ولا ينفقون في سبيل الله، أي لا يؤدون زكاتها. وأورد من طرق تصح عن ابن عمر قال: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد زكاته فالكنز الذي ذكره الله في القرآن يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونا. ثم قال الطبري رحمة الله عليه، وقال آخرون: كل مال زاد على 4000 درهم فهو كنز أديت منه الزكاة أو لم تؤد. وهذا ضعيف، يعني هذا يذكر عن علي رضي الله عنه وهذا ليصح. ثم قال: وقال آخرون: الكنز كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه. قال الطبري بعد ذلك: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ما من أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه اكتنازه، وإن كثر، وأن كل مال ما لم تؤد زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعبد ومستحق وعيد الله إلا أن يتفضل الله عليه بعفو، إن قل وإذا كان مما يجب فيه الزكاة. وقال قبل ذلك رحمة الله عليه: الكنز في كلام العرب كل شيء مجموع بعضه إلى بعض، بعضه على بعض، في بطن الأرض كان أو على ظهرها، يدل على ذلك قول الشاعر: لا در دري إن أطعمت نازلكم قرف الحتي وعند البر مكنوز. يعني بذلك وعند البر مجموع بعضه على بعض، مكنوز أي مجموع، مجموع بعضه على بعض. والكنز أخرج مالك في الموطأ بسنن صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، سئل عن الكنز فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وروى عبد الرزاق بسنن صحيح عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز. وأخرج أيضا عبد الرزاق بسنن صحيح عن جابر ابن عبد الله قال: إذا أخرجت زكاة، إذا أخرجت زكاة مالك فقد أذهبت شره وليس بكنز. وروى عبد الرزاق أيضا مسند صحيح عن عبيد بن عمير يقول: إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا، وإن لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان ظاهرا. وروى ابن أبي شيبة مسند صحيح عن مجاهد وعطاء قال: ليس المال بكنز وإن كان تحت الأرض إذا أدي زكاته، وإن كان لا يؤدي زكاته لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الأرض. ربنا تبارك أسماء وتعالى الصفات يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. أيضا روى الإمام البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، هذه الآية يعني في هذه الآية والذين يكنزون الذهب، هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك نسخها قوله: خذ من أموالهم. نعم. و ربنا تبارك وتعالى وتباركت أسماؤه في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، ذكر الحافظ الكثير في تفسيره جملا ماتعة فيه قال رحمة الله عليه: وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة نورد منها طرفا يدل على الباقي. ثم أورد عن علي رضي الله عنه في الآية قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب تبا للذهب، قالها ثلاثا. قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: فأي مال نتخذ يا رسول الله؟ فقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم. وقالوا: فأي مال نتخذ؟ قال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. وهذا روى عبد الرزاق وإسناد صحيح، وكما أنه روى الإمام أحمد رحمة الله عليه وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. وأيضا روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأي مال نتخذ؟ قال عمر: أنا أعلم ذلك لكم. فأوضع على بعير فأدركه، أي فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثوبان: وأنا في أثره. فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم في أمر الآخرة. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. وقال البخاري وغيره: لم يسمع سالم بن أبي الجعد من ثوبان، لكن يشهد له الحديث الذي قبله. وأيضا له شاهد آخر رواه الطبراني عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتسب الناس. والحديث هذا أو هذا الشاهد فيه علي بن يزيد الألهاني، وحديثه كما قال العلم حسن في الشواهد، فالحديث صحيح، ولذلك صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليه. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه كان مع أصحابه في السفر، فنزلوا منزلا فقال لغلامه ائتنا بالشفرة نعبث بها، فأنكروا علي هذه الكلمة، فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها رضي الله عنك، إلا وأنا أخطمها وأزمها، يعني أحبس نفسي وأعرف ماذا أتكلم، فإن كانت لله تكلمت وإن كانت لغير الله لم أتكلم. قال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه، فلا تحفظونها عني، لا تحفظونها علي. ثم قال واحفظوا ما أقول لكم، يريد أن يبلغهم كلاما جميلا عن رسول الله طيبا مباركا يحفظونه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، اكنزوا هذه الكلمات المباركات أيها الأحبة الكرام. إذا كنز الناس الذهب والفضة، أنت فقير ليس عندك شيء تكنز، اكنز هذا الكنز الذي يخبرك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاكنزوا هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حديث رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، وكذلك الترمذي والنسائي والحاكم، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافق الذهبي رحمة الله على الجميع. وقوله تباركت أسماء وتعالى صفاته يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم، أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله سبحانه ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي هذا بذاك وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولذلك يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به، نسأل الله العافية. فهؤلاء لما أحبوا جمع الأموال وجمعوها من حرام ولذلك عذبوا بها، نسأل الله العافية. ولذلك أيها الحبيب، هنا روى الإمام مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج في من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، لا إله إلا الله. وهذا رواه أبو ذر، هذا مناسب جدا لمذهب أبي ذر رضي الله عنه كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله تعالى. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم بشر الكنازين برطف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم، نسأل الله العفو والعافية، حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال القرطبي رحمة الله عليه قال علماؤنا فخروج الرضف من حلمة ثديه إلى نغض كتفه لتعذيب قلبه وباطنه حين امتلأ بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنيا فعوقب في الآخرة بالهم والعذاب، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال واختلفت الآثار في كيفية الكي بذلك، في صحيح مسلم كما ذكرنا الحديث من ذكر الرطف، وفيه أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدره كم؟ 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، نعوذ بالله. وروى البخاري أنه يمثل له كنز شجاعا أقرع، نسأل الله العفو والعافية. وعن ابن مسعود أنه قال: من كان له مال فلم يؤد زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه، نسأل الله العافية. قال القرطبي: لعل هذا يكون في مواطن، موت يمثل المال فيه ثعبانا، وموت يكون صفائح، وموت يكون رضفا، فتغير الصفات والجسمية، والجسمية واحدة، فالشجاع جسم والمال جسم، وهذا التمثيل حقيقة. نسأل الله العافية والسلامة والنجاة يا رب العالمين، نسأل الله العافية. وقال الحافظ ابن كثير روى ذكر ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: والله الذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته، نعوذ بالله. وهذا قال عنه الهيثمي في المجمع رجال ثقات، وقال المنذري عنه في الترغيب رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وروى ابن جرير أيضا عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يتبعه ويقول: ويلك من أنت ما أنت، فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك، ولا الذي تركته بعدك، ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده، أعوذ بالله. وأصل الحديث في الصحيحين، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ما رواه الإمام البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض، ما أنزلك بهذه الأرض لأبي ذر؟ فقال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني، حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذاك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. اسمع لختام الحديث، قال: ولو أمر علي حبشيا لسمعت وأطعت. أيها الحبيب الغالي، كان الصحابة عندهم أدب جم بالكتاب لأنهم تأدوا بالكتاب والسنة. قال الحافظ ابن كثير: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه. فنهاه معاوية فلم ينتهي، فخشي أن يضر بالناس في ذلك، فكتب يشكو الأمير من عثمان وأن يأخذه إليه، فاستخدمه عثمان إلى المدينة وأنزل بالربذة وحده وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله رضي الله عنه، فبعث إليه بألف دينار. ألف دينار يا إخواني يعني 4 كيلو ذهب وربع، الدينار الواحد يساوي 4 جرامات وربع يار 24. ففرقها كلها أبو ذر من يومه. ثم أراد عثمان أن يمتحن فأبعث إليه الذي أتاه بالمال، فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب. فقال له: ويحك، إن خرجت كلها، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك، رضي الله عنك يا أبا ذر. وهكذا الآية عامة كما روي عن ابن عباس، والسدي قال: يا في أهل القبلة. وفي الصحيح عن أبي ذر قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر علي ثالثة يعني 3 أيام، وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. لا إله إلا الله، إلا شيء أرصده لدين. فلذلك يا أحبة الكرام ذكر الحافظ كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد وقال سمعت عليا رضي الله عنه يقول مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين فقال صلى الله عليه وسلم كيتان صلوا على صاحبكم. والحديث رواه الإمام أحمد والبزار وفيه مجهولان ولكن له شاهد رواه الإمام أحمد والطيالسي والبزار أيضا علي بن مسعود بسند حسن ويشهد له الحديث الذي بعده ألا وهو عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الصدي بن عجلان قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال صلى الله عليه وسلم كية. ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران فقال صلى الله عليه وسلم كيتان. والحديث رواه أحمد والحديث صحيح. قال المنذري وإنما كان كذلك لأنه ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرا ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة. نسأل الله العافية والسلامة. هنا أيها الأحبة الكرام في هذه الآية العظيمة أهل العلم يذكرون الخلاف أو يذكرون حكم زكاة الحلي حكم الزكاة زكاة الحلي. وبعد إذ بد نقول بأن شروط الزكاة أربعة: الحرية والإسلام والحول وبلوغ النصاب. بلوغ النصاب. وأولا اتفق العلماء على وجوب الزكاة بالذهب والفضة إذا كانت نقودا أو سبائك، ولكن اختلفوا في الذهب والفضة إذا كان حليا تتزين به المرأة هل تجب فيه الزكاة أم لا. فذهب جمهور العلماء إلى أن استعمال الذهب والفضة في التحلي يخرجهما من الأموال الزكوية لأن الحلي مال غير قابل للنماء وذهب الأحناف رحمة الله عليهم إلى أن استعمال الحلي في الزينة واللبس لا يسقط عنه الزكاة تمسكا بالأصل وبما ورد من أحاديث في هذه المسألة. ثانيا ينحصر الخلاف بين العلماء في زكاة الحلي من الذهب والفضة إذا كان مباحا معدا للاستعمال. فهذه ثلاثة قيود: من الحلي من الذهب والفضة ومباح ومعد الاستعمال. هذه المسألة لابد أن تنتبه إليها. أولا أن يكون الحلي من الذهب أو الفضة، فإن كان من غيرهما فلا زكاة فيه بالإجماع. قال ابن عبد البر وأجمع أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة. وقال العلامة بن مزر رحمة الله عليه مجوهرات من غير الذهب والفضة كالماس ليس فيها زكاة إلا أن يراد بها التجارة. ثانيا أن يكون الحلي مباحا، أما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة عند جميع العلماء لأن التحلي به لم يخرجه عن كون مالا زكويا، لأن الشارع لم يأذن في التحلي بهذا فصار في حكم غير المستعمل. قال ابن قدامة رحمة الله عليه ومن ملك مصوغا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني وما يتخذ الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواء والمحبرة والمقلمة والسرج ففيه الزكاة لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصل. هذه مسألة مهمة. وقال النووي رحمة الله عليه أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع. قال الشيخ ابن عثيمين موضح شيئا من هذا قال مثل أن يكون للمرأة سوار على شكل ثعبان هذا محرم لأنه لا يجوز لبس هذا، أو يكون عليها قلادة على شكل أسد هذه محرمة وفيها الزكاة، أو يكون للرجل خاتم من ذهب هذا محرم وفيه الزكاة. وفي الموسوعة الفقهية قالوا اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالا محرما كأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال. ثالثا أن يكون معدل للاستعمال، فمحل النزاع والحلي الذي يتخذ الإنسان بقصد الاستعمال والزينة والتزين به. أما لو اتخذ الحلي لا بقصد الاستعمال والزينة بل للتجارة أو لتأجيره أو للإدخار والتوفير فتجب فيه الزكاة قولا واحدا. قال ابن قدامة فأما المعد للكرى أي للإجارة أو النفقة إذا احتاج إليه، يعني واحد اشترى ما بمال ذهب عشان لم يحتاج ينفق منه، أو النفقة إذا احتاج إليه ففيه الزكاة، لأنها إنما تسقط عما أعد الاستعمال لصرف عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل. وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه، وحد اشترى بماله ذهبا ليفر من الزكاة، نقول له وجب عليك الزكاة بإجماع أهل العلم. وهي في وهي وقال وفي كشف القناع ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس حيث أعد لذلك. ثم اختلف العلم في حكم زكاة حلي الذهب والفضة المباح المعد لاستعمال خلافا واسعا. ومنشأ الخلاف أنه لم يرد نص صريح يوجب الزكاة أو بنفيها عنه، وإنما ورد أحاديث اختلف أهل العلم في ثبوتها كما اختلفوا في دلالتها. ومن أسباب الاختلاف أيضا أن قوم نظروا إلى المادة التي صنع من الحلي فقالوا إنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدا يجري به التعامل بين الناس والذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع، ومن ثم أوجبوا في الحلي الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقديهما. ونظر آخرون إلى هذا الحلي بالصناعة والصياغة بأنه خرج عن مشابهة النقود وأصبح من الأشياء التي تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث والمتاع والثياب، وهذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة بالإجماع. ومن هنا قال هؤلاء لا زكاة في الحلي، والقائلون بوجوب الزكاة في الحلي هم الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك ابن المنذر والخطابي وابن حزم والصنعاني، ومن العلماء المعاصرين العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وأيضا صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بذلك في هذه المسألة. وأقوى ما احتج به على الوجوب أمران. الأول الأحاديث والنصوص العامة التي تأمر بالزكاة في الفضة والذهب من غير تفريق بين صنف وآخر، كحديث في الرقة ربع العشر، وحديث ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. قال ابن حزم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، وكان الحلي ورقا، وجب فيه حق الزكاة لعموم هذين الأثرين الصحيحين. وأما الذهب فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب لا يؤدي فيها لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها، فوجبت الزكاة في كل هذا في كل ذهب بهذا النص، فلم يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع. انتهى كلام الإمام ابن حزم رحمة الله عليه. وأيضا مع عموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، والحلي داخل في هذا العموم. قال الجصاص أوجب عمومه إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة إذ كان الله تعالى إنما علق الحكم فيهما بالإسم فاقتضى إيجاب الزكاة فيهما بوجوب الإسم دون الصنعة، فمن كان عنده ذهب مصنوع أو مضروب أو تبر أو فضة فكذلك فعليه زكاته. وقال الشيخ العثمين والآية عامة في جميع الذهب والفضة ولم تخصص شيئا دون شيء، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل. وأيضا هناك حديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي، وأشرها ثلاثة أحاديث. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ قلت يا رسول الله صنعتهن أتزين لك بهن. فقال أتؤدين زكاته؟ قلت لا. قال هو حسبك من النار. رواه أبو داود وصححه الحافظ بن حجر وكذلك صححه العلامة الألباني، والحديث ضعفه الترمذي والدارقطني والذهبي وابن عبد الهادي. وأيضا الأثر الثاني عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود بسند رجال الثقات، إلا أن عطاء وابن رباح لم يسمع من أم سلمة كما قال ذلك علي بن المديني. ومع ذلك صححه ابن القطان وجود إسناده الحافظ العراقي رحمة الله عليهما، نقل ذلك الحافظ بن حجر في الفتح وضعفه الألباني. والثالث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لا أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. والمسكتان تثنية مسكة وهي السوار. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن القطان والزيلعي وابن الملقن وحسنه النووي والألباني رحمة الله على الجميع. وأيضا جاء عن المسعود سألته امرأة عن حلي لها في زكاة، هل في زكاة؟ قال إذا بلغ 200 درهم فزكيه. قالت إن في حجر يتامى لي أفأدفعه إليهم؟ قال نعم. جمهور علماء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال، وقالوا النصوص العامة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا تشمل الحلي، لأن لفظ الرقة أو الأواقي لا تطلق على الحلي بل على الذهب المضروب. قال أبو عبيد لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب، يقع إلا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم، كل وقية 40 درهما. وقال ابن خزيمة اسم الورق في لغة العرب الذي خطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس، وذكر ذلك ابن خزيمة في صحيحه. قال الشوكاني ولا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ورد من ذكر الزكاة في الورق والزكاة في الرقة في الأحاديث، لأنه قد ثبت في كتب اللغة الصحاح والقاموس وغيرهما أن الورق والرقة اسم للدراهم المضروبة، فلا يصح الاستدلال بهذين اللفظين على وجوب الزكاة في الحلية، بل هما يدلان بمفهومهما على عدم وجوب الزكاة في الحلية. وكذلك الآية فإن لفظ الكنز يطلق على الحلي المتخذ للاستمتاع، وإنما المراد بالآية الذهب والفضة التي من شأنها أن تنفق بدليل قوله ولا ينفقونها، وذلك إنما يكون في النقود لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع. وأما الحديث الخاصة الواردة في زكاة الحلي فأجاب عنها بأنها ضعيفة كلها. قال الترمذي رحمة الله عليه ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بدر الدين الموصلي لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي كلها ضعاف. وقال الحافظ ابن رجب وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني فلم يبقى في الباب ما يصلح للاحتجاج به، وقد كان الصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمران بالزكاة في ذلك. وقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة كحديث المسكتين وحديث عائشة في فتقاتها من الورق وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها، كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها، ولا شك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح. وهناك يعني هذه الحديث إنما تجمع والله أعلم، يعني هذه الحديث يعضد بعضها بعضا وإن كانت ضعيفة لكن يعضد بعضها بعضا، والجمهور يعضد قولهم الآثار الوردة عن الصحابة في عدم وجوب الزكاة في الحلي. قال الأثرم سمعت أبو عبد الله يقول يعني الإمام أحمد يقول في زكاة الحلي خمسة عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون فيه زكاة، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، أنس وجابر بن عمر وعائشة وأسماء يرون أنه ليس في ذهب الحلي زكاة. قال ابن حزم وقال جابر بن عبد الله وابن عمر لا زكاة في الحلي، والقول أسماء بنت أبك، وروي أيضا عن عائشة وهو صحيح عنهما. وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه من حليهن الزكاة. قال العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لا بأنه حسبه من النار ثم تترك إخراجها بعد ذلك عما في حجرها، مع أنه معروف عنها القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى. وكذلك القول بوجوب الزكاة لم يثبت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود. قال أبو عبيدة لم يصح زكاة الحلية عندنا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود رضي الله عنه. وابن القيم رحمة الله عليه قال الذهب والفضة قسمان، أحدهما ما هو معد للتنمية والتجارة به والتكسب ففيه زكاة كالنقدين والسبائك ونحوها، وما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة كحلية المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها فلا زكاة فيه. والحاصل أن الخلاف في المسألة قوي، ولكل وجه حجته وأدلته. ومع شدة الخلاف في المسألة يبقى أن نقول بأن إخراج الزكاة والله أعلم فيه الحيطة وإبراء الذمة، قال الخطابي والاحتياط أداؤها، وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه وإخراج زكاة الحلي أحوط، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكذلك فتاوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة كما ذكرنا يذهبون إلى الوجوب. فلذلك الحبيب الغالي هذه المسألة المهمة، نسأل الله الكريم أن يبصرنا بديننا. ربنا تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم. هل شرط أن ينفق المرء ماله في سبيل الله؟ لا، ليس شرطا أن ينفق ماله كله، إنما الواجب عليه أن يخرج ما فرض الله عليه من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الرجل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لما بين له رسول ما يجب عليه من الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله في الختام أفلح إن صدق ولا ينفقون في سبيله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله أن يرزقنا الاستغناء عن عباده أجمعين، وأن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.